الآن يتفضل للتلاوة فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخشب القارئ بالتحالي الإذاعي والتلفزيون العربي وقارئ مسجد السيدة إدريسة رضي الله عنها وأرضاها. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد وما Oh! وما يستوي وتستوحشون حلية تلبسوننا وتستخرجون حلية وتستخرجون حلية تلبسون وترى الكفير مواكر لتبسموا من فضله يولد الليل Oh,